بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. باب من على الإضافة، باب من على الإضافة، هذا الباب التاسع من أبواب كتاب التوحيد. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. التبرك تفعل من البركة، تفعل من البركة، والبركة كثرة الخير وثبوته، كثرة الخير وثبوته، مأخوذة من البركة كسر الباء، مجمع الماء. وفرق بين مجمع الماء ومجرى الماء، مجرى الماء هذا لا يبقى فيه الماء، يسير، أما مجمع الماء فيمتاز بشيئين: الكثرة والثبوت، كثير، كلما اجتمع الماء ازداد، وكذلك يكون ماذا؟ يكون ثابتا غير متحرف. البركة أعم من مجرى الماء، يكون فيها ماذا؟ يكون فيها الخير أكثر. والتبرك، تبرك تفعل، طلب البركة، يعني طلب الخير الكثير وطلب لزومه، طلب لزومه. قال: من تبرك بشجرة، بشجر كما في بعض النسخ، أو حجر، أو حجر دخل فيه الحجر الأسود أو لا، هل يتبرك به يتمسح به البركة؟ فقال: لا يجوز شرعا، يكون شركا أصغر. وإنما ماذا نصنع معه؟ نقبل أو نمسح اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، نفعل كما فعل، أما هو فهو حجر لا ينفع ولا يضر، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. إذن بحجر أو حجر لا يتبرك ذلك بالحجر الأسود ونحوهما، كبقعة وقبر ومشهد نحو ذلك. إذن تبرك المصنف رحمه تعالى أطلق الترجمة ولم يبين هل هو شرك أكبر أو شرك أصغر، وهذا مما وقع فيه النزاع عند الشراح. بعضهم حكم أنه شرك أكبر مطلقا، وبعضهم حكم أنه محتمل النوعين، شرك أكبر أو شرك أصغر. والصحيح هو التفصيل، أنه يحتمل أن يكون شركا أكبر، ويحتمل أن يكون ماذا؟ شركا أصغر، يعني النظر يكون فيه باعتبار ماذا؟ باعتبار المقاصد. وكل من عبد غير الله تعالى، عبد صرفا، إذن وقع فيه في الشرك الأكبر، حينئذ اعتقاد النفع والضر لازم له، وثانيا اعتقاد البركة منه لازم له، إذن هذا النوع يكون ماذا؟ يكون شركا أكبر. حينئذ يبقى النظر في ماذا؟ يبقى النظر في التبرك بأشياء ليست هي صرف العبادات لغير الله تعالى، فالأصل فيها أنها شرك أصغر، فيكون النظر فيها كالنظر في الخيط والحلقة ونحوهما، أنها محتملة لهذا ومحتملة لذاك. إذا ما كان فيه صرف العبادة أو التبرك بالآلهة المعبودات فهو أكبر، لا إشكال فيه، وهو لازم لكل من عبد غير الله تعالى، كما أنه يعتقد النفع والضر وهو لازم، ولو ادعى خلافه. لو قال قائل: أنا لا أعتقد في النفع والضر، قل له: كذبت، هذا لا يصدق. لماذا؟ لأن الفعل يدل على الباطن، وإذا كان كذلك فهو لازم له اعتقاد ماذا؟ اعتقاد البركة. ما عدا ذلك كالتعامل مع بعض الأشياء حينئذ يكون ماذا؟ يكون سببا، يكون سببا. كمن تبرك بالحجر الأسود أو تبرك بجدار الكعبة مثلا، اتخذ سببا ليس بسبب، فيكون الأصل فيه أنه شرك أصلا، هذا هو الصواب فيه في المسألة. والمصنف رحمه الله تعالى يميل إلى هذا، بل لو نظرنا إلى المسائل ذكر في بعض في إحدى مسائل الباب، قال: وأن الشرك منه أكبر وأصغر في هذا الباب، فيدل على ماذا؟ على أنه يعتقد أن التبرك ليس كله ماذا؟ شرك أكبر، بل منه ما هو أصغر. فأورد الحديث، فأورد الآية على النوع الأول وهو الشرك الأكبر، وأورد حديث أبي واقد الليثي على أنه شرك أصغر. انتبه لهذا. قال: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال: كبقعة وقبر ومشهد ونحو ذلك. ومن اسم شرط والجواب محذوف تقديره فقد أشرك بالله، وأشرك هذا لا يدل على ماذا؟ على أنه أشرك شركا أكبر، وإنما وقع في الشرك، ثم قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. ويحتمل أنها موصولة. باب بيان حكم الذي يتبرك بالأشجار والأحجار ونحو ذلك، وما يترتب عليه من الوعيد. قال: قوله وقول الله تعالى. باب من تبرك، قوله وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أي المتأخرة الوضيعة المقدار، فهي ذميمة حقيرة. قال هنا: أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. الآية فيها حذف، أي هل نفعت أو ضرت؟ وهم يعبدون من دون الله تعالى مع تبركهم بها واعتقاد النفع والضر. كذلك جاء السؤال: أفرأيتم اللات والعزة هل نفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى؟ يعني أنتم تعلمون أن ذلك ليس إليها، فلما حينئذ تعبدونها وتجعلون شركاء لله؟ الآيات. قال: هذه الأوثان الثلاثة هي أعظم أوثان أهل الجاهلية. يعني الله عز وجل نص على هذه الثلاثة لماذا؟ بأسمائها، بأسمائها. حينئذ لا بأس على التنصيص بالاسم حتى في إنكار المنكر، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، صحيح أو لا؟ إلا إذا ترتبت مفسدة حينئذ لا يذكر باسمه، والأصل أنه يجوز. إذا أعلن المنكر وتكلم به بكلام باطل فيسمى، فينكر حينئذ كلامه باسمه، يقول فلان قال كذا وكذا. ولكن الناس الآن قد حصل عندهم خلل في مسألة الإنكار مع التسمية، يرون أن هذا مخالف للشرع وليس كذلك. قال هنا: هذه الأوثان الثلاثة هي أعظم أوثان أهل الجاهلية من أهل الحجاز. فاللات لأهل الطائف ومن حوله من العرب، والعزة لقريش وبني كنانة، ومنات لبني هلال. وقال ابن هشام: كانت لهذيل وخزاعة، مراد أنها آلهة تعبد من دون الله تعالى، قطع النظر عن أصحابها وأهلها. قال: واللات بتخفيف التاء في قراءة الجمهور. وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس عن يعقوب بتشديد التاء اللات. فعلى الأولى التخفيف، قال الأعمش: سموا اللات من الإله، يعني اشتقوا. مر معنى أن من الإلحاد اشتقاق أسماء الأصنام من أسماء الله تعالى، من أسماء الله تعالى. سموا اللات من الإله وحرفوا فيه، والعزة من العزيز، يعني أخذوه من العزيز، والعزيز هذا اسم لله عز وجل فلا يحرف ولا يبدل. ومن الناس الآن إذا سموا عبد العزيز قالوا ماذا؟ عزوز. هذا لا يجوز شرعا، صح ولا؟ باب التدليل يقول عزوز، يقول لا يجوز شرعا. لماذا؟ هذا تحريف، نفس النوع، يعتبر ماذا؟ اشتقاقا، صح ولا؟ إذن عبد العزيز أخذوا عزوز من العزيز، هذا محرم. هذا كما قالوا العزة من العزيز. وقال ابن كثير: اللات كان صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنا، خدم يعني، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف، ومن تبعها يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش، قاله ابن هشام. وعلى الثانية، إذن هذه الأولى ماذا؟ التخفيف، صار ماذا؟ من باب الاشتقاق، من باب الاشتقاق. وعلى الثانية التشديد، صار ماذا؟ قال ابن عباس: كان رجلا يلت السويق، صار اسم فاعل، اللات صار اسم فاعل. قال: كان رجلا يلت السويق للحاج، يعني يجعل فيه السمن، فلما فمات فعكفوا على قبره، ذكر البخاري وعن مجاهد، فلما مات عبدوه، عبدوه يعني من دون الله تعالى. وهذا رجل صالح وعبدوه من دون الله تعالى، إذن عبادة الصالحين هل كانت موجودة في ذاك الزمن أو لا؟ كانت موجودة. فتخصيص الشرك عند أهل الشرك بأن الشرك هو عبادة الأصنام باطل بهذا النص، أو لا؟ لأن من عباد القبور المتأخرين قالوا الشرك هو عبادة الأصنام، وهؤلاء ليسوا بأصنام. قلنا لات على قول ابن عباس ماذا؟ رجل صالح، رجل صالح، فلما مات عكفوا على قبره، قال مجاهد عبدوه من دون الله تعالى. إذن عبادة الصالحين هذه موجودة قديما، ومما أبطلها الله تعالى وبين أنها شرك. قال: قلت: فلا منافاة بين ما ذكره البخاري وغيره من عبادتهم الصخرة التي كان يلت عليها السويق باسمه وعبادة قبره لما مات. يعني فمن قال إنها صخرة لم ينفي أن تكون ماذا؟ صخرة على القبر، أو لا؟ من قال عبدوا الصخرة، هذه الصخرة على القبر، عبد الصخرة لماذا؟ لذات الرجل. إذا من عبد الصخرة فقد عبد القبر، لا منافاة، وإنما نظر إلى الظاهر. فإذا بهم قد عكفوا على صخرة، فتبين له ماذا؟ أنه عبد صخرة، وإلا في الحقيقة هم عابدون للقبر. فالعبادة إنما أرادوا بها صاحب القبر، فهو الذي عبدوه به بالأصالة. قالوا: أما العزة، فقال ابن جرير: كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزة ولا عزة لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ومناسبة هذه الآية للترجمة أن عبادة المشركين للعزة والصخرة ومناة إنما كان بالتفات القلوب رغبة إليها في حصول ما يرجونه ببركتها، يعني ماذا؟ تبركوا بها، طلبوا الخير منها، اعتقدوا فيها النفع والضر. فكل من عبد غير الله تعالى فحينئذ قد تبرك به، حينئذ صارت الآية مناسبة لي للترجمة باعتبار ماذا؟ أنه نوع من الشرك الأكبر، نوع من الشرك الأكبر. قال: إنما كان بالتفات القلوب رغبة إليها في حصول ما يرجونه ببركتها من نفع أو دفع، ومن ذلك التبرك بها، فصارت أوثانا تعبد من دون الله، وذلك من شدة ضلال أهل الشرك وفساد عقولهم، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. تبي ما لا ينفعهم ولا يضرهم، هذا يدلك على ماذا؟ على مناط حكم التكفير أو الشرك، وهو ماذا؟ اعتقاد النفع والضر. فإن كان استقلالا فهو الشرك الأكبر، وإن كان عدم الاستقلال المؤثر كالأسباب المؤثر والله عز وجل فهو الشرك الأصغر. وكل من عبد غير الله تعالى فقد اعتقد فيه النفع والضر. قال: فصارت عبادة القبور وعبادة الشجر والحجر هو شرك المشركين، وقد جرى ذلك وما هو أعظم منه في أواخر هذه الأمة. قوله عن أبي واقد الليثي، هذا أراد به أن يستدل على ماذا؟ على النوع الثاني، فبوب بالتبرك، والتبرك نوعان: تبرك وهو شرك أكبر، واستدل به التبرك باللات والعزة ومنات. وهنا أراد أن يأتي به بهذا الدليل للنوع الثاني وهو الشرك الأصغر، وهو شرك يؤكد هذا ما ذكره في المسائل. وقد عرفنا أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر المسائل كالشرح للباب، كالشرح لي للباب، هذا مقطوع به. حينئذ ذكر في المسائل أن من الشرك ما هو أكبر وأصغر، لو كان التبرك عنده كله أكبر لما صح أن يقول فيه، يعني في هذا الباب الشرك التبرك منه الشرك نوعان أكبر وأصغر. قالوا عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني مقيد بماذا؟ بحديث عهد بكفر. وهذا الذي ذكره العلم في بعض المسائل المتعلقة بالمعلوم من الدين بالضرورة التي دون الشرك الأكبر، إذا كان حديث عهد بكفر يعذر بالجهل، يعذر به بالجهل بشرط عدم إمكان العلم. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، تعجبا إنكارا، إنها السنن. قلت: ما الذي نفسي بيده؟ كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. وأصحاب موسى اختلف فيهم هل هم ارتدوا بهذا أو لا، وذهب الرازي في تفسيره إلى أنهم كفروا، إلى أنهم كفروا به بهذه المقولة. قال: لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. قوله عن أبي واقد اسمه الحارث بن عوف، هو صحابي مشهور، مات سنة 68 وله 85 سنة. قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير إلى أهل مكة ممن إسلامه قريب إذ ذاك إلى حنين. قوله إلى حنين هو اسم واد بشرقي مكة معروف، قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، كما قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. والواقعة أو الوقعة مشهورة عند أهل المغازي والسير وغيرهم، وما جرى فيها من النصر وأخذ أموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم كما في الآية الكريمة: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. قوله: ونحن حدثاء عهد بكفر، حدثاء جمع حديث يعني قريب عهد بكفر، أراد الاعتذار، يعني لما وقع منهم هذا الكلام؟ لكونهم كانوا قريبي عهد بالكفر. يشير إلى أهل مكة الذين أسلموا قريبا إذ ذاك، يعني هذا بيان ماذا؟ ذكر لبيان العذر، فلذلك خفي عليهم هذا الشرك المذكور في الحديث بخلاف من تقدم إسلامه. قوله: وللمشركين سدرة يعكفون عندها، العكوف هو البقاء واللبث والإقامة على الشيء في المكان عبادة لها وتعظيما وتبركا لما كانوا يعتقدونه فيها من البركة، هذا شرك أكبر، وهذا إخبار ليس عن طلبهم، وإنما إخبار عن فعل ماذا؟ المشركين. المشركون لهم سدرة يعكفون عندها، يتبركون بها، يعلقون أسلحتهم ماذا؟ طلبا للبركة. إذن فعلهم شرك أكبر لا إشكال فيه. قولوا للمشركين سدرة يعكفون عندها، هذا الاعتكاف طلبا للتبرك وهو شرك أكبر. فاعتقادهم فيها شمل ثلاثة أمور: أولا تعظيمها، عظموها التعظيم غير الشرعي، ثانيا أو التعظيم الذي يصل به إلى الشرك الأكبر، ثانيا العكوف عندها، ثالثا ينوطون بها الأسلحة رجاء انتقال البركة من الشجرة إلى الأسلحة، وهذا فعله معتبر شركا أكبر. قوله يقال لها ذات أنواط، ذات أنواط برفع التاء، أو لا يقال برفع التاء إنما يقال بضم التاء، أو يقال به برفع ذات، هو برفع التاء كما لا يخفى، يقال لها ذات أنواط، ذات على أنها ماذا؟ نائب فاعل، يقال ذات أنواط. قولوا ينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها عليها لتناله بركتها. قوله فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قصد المشابهة، أن يفعل فعلا كفعلهم، أن يفعل فعلا كفعلهم، ولا يشترط فيه المساواة من كل وجه، وإنما أرادوا ماذا؟ أرادوا سببا يتعلق به باعتبار ماذا؟ باعتبار إناطة السلاح، وليس المراد به أنهم يعكفون على الشجرة ويعبدونها من دون الله تعالى، لأنهم أسلموا قطعا وقالوا لا إله إلا الله وأدركوا حقيقة التوحيد، أليس كذلك؟ هذا المقطوع به. فإذا كان كذلك حينئذ قطعا أنهم لم يقصدوا أن يعبدوا هذه الشجرة، وإذا كان كذلك يلزم منه ماذا؟ أن قوله وللمشركين شجرة يقال لها ذات أنواط يعكفون عندها بمعنى أنهم مشركون، أن الصحابي لم يطلب شجرة يعبدها من دون الله تعالى. فإذا كان كذلك حينئذ صارت المشابهة باعتبار القول، وهو طلب لفعل ما فعله المشركون، فيكون الأصل فيه أنه شرك أصغر. قال فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم، أي للمشركين ذات أنواط، اجعل لنا ذات، ذات منصوب مفعول به، ذات أنواط. ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو جعل ذلك لهم لجاز اتخاذها لحصول البركة بها لمن اعتقد ذلك فيها كسبب، كسبب لا أنها تعبد من دون الله. وأنواط جمع نوط وهو مصدر سمي به المنوط، جمع نوط مصدر سمي به المنوط يعني الشيء المعلق، وتحقيق المناط بهذا الاعتبار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر تعظيما لله تعالى عن أن يجعل له شريك في عبادته التي هي حقه على عباده، ولو باللفظ ولو بالطلب ولو بمجرد اللفظ ولو لم يقصد حقيقة اللفظ، كما قال تعالى وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، وقال تعالى فأقم وجهك للدين القيم، وهو الإخلاص، والشرك ينافي ذلك، وتقدم معنى الحنيف. وتضمنت هاتان الآيتان ما هما؟ وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، وقوله ماذا فأقم وجهك للدين القيم، تضمنت هاتان الآيتان وما في معناهما التوحيد الذي دلت عليه لا إله إلا الله نفيا وإثباتا كما تقدم بيانه. فمن التفت قلبه إلى غير الله لطلب نفع أو دفع ضر فقد أشرك ولو أصغر. والقرآن كله في تقرير هذا الأصل العظيم الذي هو أصل دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. قول السنن بضم السين، سنن وسنن يجوز في الوجه، سنن بضم السين أي طرق، يشير إلى الطرق التي تخالف دينه الذي شرعه تعالى لعباده. قول قلت ما الذي نفسي بيده، حلف النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك تأكيدا لهذا الخبر وتعظيما له، تعلق بالتوحيد ولو كان ماذا؟ ولو كان شركا أصغر، لأن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر. قالوا تعظيما له كما قالت بنو إسرائيل، قلتم كما قالت، تبي قلتم كما قالت، شبه ماذا؟ شبه القول بالقول، المقال بالمقالة، وفعلهم ما هو الذي أرادوه؟ الكفر الأكبر. إذن شبه المقال بالمقالة، ليس التشبيه هنا من كل وجه، وهذا أحسن ما يجاب به عن الإشكال الذي يرد به بهذا الحديث. قال كما قالت بنو إسرائيل شبه القول بالقول، وأما الفعل فلم يفعلوا شيئا، لم يفعلوا قطعا، هذا مقطوع بلم يفعلوا. والاستدلال به على أن من وقع في الشرك الأكبر أنهم معذور بالجهل بهذا الحديث هذا خلل كبير، هذا غلط. لماذا؟ لأن هؤلاء تكلموا ولم يفعلوا، فرق في الشرع، حتى لو تكلم بشرك أكبر ليس كالذي لم يفعل. لماذا؟ لأن الذي فعل قد تلبس وقصد، والذي تكلم قد يتكلم بشيء ولا يعي معناه، أو لا قد يتكلم بكلام هو كفر ولا يعرف معناه، حينئذ لا يكفر ولو كان الكلام في ذاته يعتبر كفرا. إذا انتبه لي لهذا، ففرق بين المسألتين. هم شبههم طلبوا بقولهم بالكلام، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم قولهم بقول بني إسرائيل، أما الفعل فلم يفعلوا، أما بنو إسرائيل فقد فعلوا، اتخذوا العجل. قال هنا: وهنا قد طلبوا فقط بالقول المجرد دون أن يصحبه فعل منهم، فصار قولهم شركا أصغر، صار قولهم شركا أصغر، لأنه قد كان فيه نوع تعلق بغير الله، فهم أرادوا أن يتبركوا بهذه الشجرة لا أن يعبدوها. أرادوا أن يتبرك يعني أن يجعلوها سببا، ومعلوم أن جعل السبب لابد أن يكون من جهة الشرع أو القدر، والتعليق هذا لم يجعله الشارع سببا، إذن المراد بقولهم هو شرك أصغر. قال هنا: كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أخبر أن التبرك بالأشجار والأحجار يجعلها آلهة وإن لم يسموها آلهة، ولذلك شبه قولهم هذا بقول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فظهر بهذا الحديث أن التعلق على الأشجار والأحجار وغيره لطلب البركة بها شرك في العبادة كشرك عبادة الأصل، يعني الفعل ذاته ليس القول، وإنما الفعل ذاته لو تبرك بشجرة كما يتبرك عباد القبور فهو الشرك الأكبر بعينه. قال المصنف في المسائل أن الشرك فيه أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا بهذا، هكذا قال الشيخ محمد رحمه الله في المسائل أن الشرك فيه أصغر وأكبر، كونه يذكر هذه المسألة تحت هذا الباب يدل على أنه لم قطعا الآية ليست من الشرك الأصغر، ماذا بقي؟ ذكر آية وحديث بواقد، حينئذ الحديث بواقد لما ذكر في المسائل أن الشرك منه أكبر وأصغر الآية تدل على الأكبر، بقي ماذا؟ أن الحديث يدل على الأصغر، وهذا أحسن ما يجاب به عن الحديث، ولو بقي عند الإنسان شيء في نفسه من هذا الحديث فهو متشابه، حينئذ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أما أهل السنة والجماعة وأهل الحق فلا يقدمون مثل هذا المتشابه على ماذا؟ على الأصل المحكم المجمع عليه المتفق عليه، وهو أن من تلبس بالشرك فهو مشركون. حينئذ لو لم يظهر للإنسان وجه لصرف هذا الحديث عن كونه يستدل به أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عذرهم بالجهل، هم أصلا لم يفعلوا، فكيف يسوى بين من عكف على القبر تعبدا وذبحا وطوافا مع من طلب بمجرد قوله؟ إذن لا مساوى بينهما. لو كان يستدل بهذا الحديث في محله لقيل ماذا؟ من تكلم بالكفر وهو يعلم معناه وهو جاهل ألحق به، هذا الذي يدل عليه النص، أما التعميم فلا، لأن هذه قضية عين، وإذا كان كذلك فهي محتملة فترد حينئذ إلى المحكم. قال قوله إذن قول المصنف شيخ الإسلام رحمه الله أن الشرك فيه أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا بهذا قطعا، لم يرتدوا. قال لتركبن قول تركبن سنن من كان قبلكم، هذه جملة يراد بها ماذا؟ التحذير لا الإقرار، يعني ما يفعل في هذه الأمة كفعل اليهود والنصارى المراد به التحذير لا تفعلوا، يعني ليس المراد أنه سيقع ذلك فيكون جائزا. قال أي اليهود والنصارى، وقد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، فركبوا طريق من كان قبلهم، من كان قبلهم ممن ذكرنا كما هو مذكور في الأحاديث الصحيحة كحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة من قذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ وهو في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في رواية: ومن الناس إلا أولاك. إذن باب من تبرك بشجر أو حجر، شجر أو حجر ونحوهما، هذا فيه تفصيل، قد يقع على وجه الشرك الأكبر وقد يقع على وجه الشرك الأصغر، وحديث بواقد هذا محمول على الشرك الأصغر طردا بينه وبين القواعد العامة. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث، وهذا الحديث نحن نعجب من الذين يستدلون بكلام ابن تيمية في العذر بالجهل ويجعلون هذا الحديث هو الأساس، هو الأساس في ماذا؟ في كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم، إذن عذرهم بماذا؟ عذرهم بالجهل. واسمع ابن تيمية رحمه الله تعالى ماذا يقول في هذا الحديث، يقول: فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار، جعله من ماذا؟ ليس من الشرك الأكبر ولا من الشرك الأصغر، وإنما من قوله من تشبه بقوم فهو منه، يعني مشابهة، نريد مجرد أن نفعل كما فعلوا دون قصد، إذا مجرد الصورة مع الصورة. هذا فهم ابن تيمية للحديث. تعجب، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم، فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين، أو هو الشرك بعينه؟ هكذا يقول، يعني معناه أن فعلهم هذا وطلبهم ليس شركا عند ابن تيمية، ليس شركا لا أصغر ولا أكبر. هذا يدل على ماذا؟ على أن النظر في أدلة القوم لابد من ردها إلى كلام أهل العلم. من سبقكم بالاستدلال بهذا الحديث على أن من وقع في الشرك الأكبر يعتبر ماذا؟ وهو جاهل، يعتبر معذورا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفرهم. قل هذا باطن لما ذكرناه سابقا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.